بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في جنات الفردوس الأعلى. أيها الأحباب الكرام، سؤال يتكرر، قضية يومية، ما هي هذه القضية؟ الكلام في الحمام، هل يجوز للإنسان أن يتكلم في الحمام؟ هل يجوز للأخت المسلمة وهي تغسل الثياب في الغسالة في الحمام أن تتكلم أو أن تذكر الله عز وجل؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، نريد له حلا، نريد له جوابا شافيا بأدلة من الشرع الحنيف. أولا، أخي الكريم، قبل أن تدخل الحمام أكرمك الله، تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما ثبت في البخاري وغيره. فإذا جلس الإنسان على القعدة أكرمكم الله، لا يجوز له أن يتكلم ولا يجوز له أن يذكر الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قال العلماء: لم يرد عليه السلام دل على عدم جواز ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، وقال آخرون: لم يرد عليه السلام دل على أنه لا يجوز ذكر الله ولا الكلام بغير ذكر الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام ولم يقل له لا تكلمني الآن، ولم يتكلم بغير ذكر الله. فبما أنه لم يتكلم ولم ينهه عن هذا الفعل في وقته، دل على أن الكلام لا يجوز. لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة أصولية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان، وفي رواية بعدما انتهى قال له: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، لما أنه أخر الكلام دل على أنه الكلام لا يجوز نهائيا أثناء قضاء الحاجة. لكن القضية التي طرحناها ما زالت باقية. إنسان دخل الحمام لغرض ما، أو أخت دخلت الحمام لغسل الثياب أو نحو ذلك، هل يجوز أن تتكلم؟ الجواب نعم، يجوز أن تتكلم، بل يجوز أن تذكر الله عز وجل. كيف ذلك؟ لا سيما أن بعض الحمامات قد تحتفظ أكرمكم الله ببعض النجاسات، هل يجوز أن يتكلم الإنسان في هذا المكان؟ نعم، يجوز أن يتكلم، بل ويجوز أن يذكر الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل غريب عجيب، فأرجو أن تنتبه، فلا يستنبط وجه الدلالة منه إلا ذكي. ما هو الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. رضي الله عنك يا أم المؤمنين. ما وجه الدلالة هنا؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه في حجر عائشة زوجته رضي الله عنها ويقرأ القرآن. اسمع إلى استنباط الإمام النووي رحمه الله، يقول: ويؤخذ من هذا الحديث جواز ذكر الله بالقرب من موطن النجاسة. فهمتها؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: ويؤخذ من هذا الحديث جواز ذكر الله بالقرب من موطن النجاسة. أظن واضح جدا. ولذلك يجوز للإنسان أن يدخل الحمام وأن يذكر اسم الله حينما يخلع ثيابه، لأن الإنسان يستحب له أن يذكر الله عند خلع الثياب حتى لا يراه الجن. طيب، كيف استنبط الإمام النووي ذلك؟ لأن قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرها وهي حائط، ودم النجاسة من أنجس النجاسات، وبرغم ذلك قرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. فهمتم وعلمتم وعرفتم. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.